ما راح احكي بسم الله، بس بدأ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف وللسامعين وللمسلمين. الفصل الواحد الحادي والعشرين في الأسباب الجالبة للتأويل، وهي أربع أسباب، اثنان من المتكلم واثنان من السامع. فالسببان اللذان من المتكلم إما نقصان بيانه وإما سوء قصده، واللذان من السامع إما سوء فهمه وإما سوء قصده. يا سلام التحقيق، يعني هي نفسها بالضبط. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل، وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويل، فنقول وبالله التوفيق. لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على محز واحد، كان أصح الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيهم فهم السامع ومراد المتكلم، وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله وذم من فقده. فقال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال في الثناء على أهله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وقال لزياد بن لبيد: إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. فالفقه في مقصود المتكلم من كلامه، وهذا الأمر زائد على مجرد الفهم. فإذا كان المتكلم قد وافى البيان حقه وقصد إفهام المخاطب وإيضاح المعنى له وإحضاره في ذهنه، فوافق من المخاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المضطرد في خطابه، وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز، لم يخف عليه معنى كلامه، ولم يقع في قلبه شك في معرفة مراده. وإن كان المتكلم قد قصر في بيانه وخطابه في بيانه وخاطب السامع بألفاظ مجملة تحتمل عدة معان ولم يتبين له ما مراده منها، فإن كان عاجزا أتى السامع من عجزه لا من قصده، أتى السامع من عجزه لا من قصده، وإن كان قادرا عليه ولم يفعل حيث ينبغي فعله أتى السامع من سوء قصده. وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا كان في التعمية على المخاطب مصلحة راجحة، فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبيلا إلى تفسيره بما يتخلص به، أو ليوهم السامع أنه أراد ما يخالف إفهامه إياه، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحسن معها التعريض والكناية والخطاب بضد البيان، وهذا من خاصة العقل. وقد قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وفي الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني هذا الموضع فصل فيه ابن القيم في إغاثة اللهفان في الرد على أهل الحيل، وذكر قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يستغرب كيف الناس تكذب وهي بتعرف المعاريض في الحكي. وقد عرض إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته: هذه أختي. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله في طريقه: ممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء. وعرض الصديق لمن جعل يسأله في طريق الهجرة: من هذا معك؟ فقال: هاد يهديني السبيل. يعني هو قصده عن النبي، بس فعليا هو هادي يهدي السبيل إلى الجنة. فهذا الموضع

ترد هذا العلم وناس راح تقبله، وهذا راح يسوي اختلاف. فلا نروح نخلي الذي قبل مخطئ لأنه أصلا فتح الباب، لا، الذي جاءه العلم ورده هو المخطئ، هكذا عند الله عز وجل. فهاي ما نفتح كتب السلف عشان ما نختلف، لا بالعكس، افتحها واختلف وكون صح. تفضل. أحسن المولى إليك. والاختلاف المذموم كثيرا ما يكون مع كل فرقة من أهلها بعض الحق، فلا يقر له خصمه به بل يجحده أيضا بغيا ومنافسة، فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على النصوص التي مع خصمه، وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق، فإنهم يعملون فيعلمون الحق من كل من جاء به، فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم. فهؤلاء الذين قال فيهم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا هم بياخذوا الحق مش لأنه أجا من هاي الفرقة المختلفة أصلا المتناقضة، هم بياخذوا هذا الحق لأنه هو موجود في القرآن، فهم أساسا بيعرفوا هذا الحق سابقا. فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى الله لمن اختلف فيه من الحق. فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا. وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى، يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي وإجلتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درب الصواب، فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وإدراك قوة بصيرته. فإن قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفراغ سمعه واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله، فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه. فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه، ومراتب القرب والبعد متفاوتة. وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبييدا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الأخوة وعتق أم الولد بموت سيدها ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وفي الخلية والبرية والبتة، وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وبعض مسائل الفرائض وغيرها، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كانوا كل منهم مجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافات والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معاتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه. فهذا الاختلاف، طب انت هسه هتيجي واحد يقول لي هذا اختلاف كل هذول بالأمور الفقهية، بقول له طيب ما هو الاختلاف في الفقه وبالعقيدة هو يعني اثنيناتهم دين ربنا، هذا من وجه. فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق. وهذا نوع آخر من الاختلاف، وهو وفاق في الحقيقة، وهو اختلاف في الاختيار، والأولى بعد الاتفاق على جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفة التشهد والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة وأنواع صلاة الخوف، والأفضل من القنوت أو تركه ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك، فهذا وإن كانت صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة. وتوضيح هذا الحكي، يعني مثلا لو نحكي بالبسملة، أنت بالحالتين راح تبسمل، الكل متفق على أنك حتبسمل، فأنت سواء جهرت أو ما جهرت فهو في الحالتين إحنا متفقين على البسملة. أو مثلا نوع آخر، صفة التشهد هي نفس الحكي، في أكثر من صيغة للتشهد، وموجود منها في بخاري ومسلم، وفي صيغة لعبد الله بن مسعود، الكل متفق إنه راح نتشهد، والصيغ تختلف. يعني والإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وضع هاي المسألة واستفاض فيها كثير، وبين إنه مدام المعنى يشير إلى تعظيم الله قد يسوغ بعض هذا الاختلاف. نكمل فصل. ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى تباين وتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإن كان أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحد والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف. وهذا فيه تبيين، يعني هو كلام مختصر لكلام كثير جد. فأنا لو أنا وإنت لو واحد مدجل دقيقة خلنا نخلص الفصل وينشر ما رح يعملوا. فالطريق المسلوكة إني أنا وإنت نفتح القرآن والسنة ونأخذ منها الأشياء، مش نفتح أنا وإنت كتب الكلام والفلسفة وتيجي تحكي لي بعدها ابن القيم حكى إنه هذا الاختلاف ما فيش فيه مشكلة. لا، ما هو قال لك ابن القيم والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد يقع الاختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس ذوق وسياسة. طبعا أنا بتلاقوني أحيانا بحكي فوائد وسعد بحكي فوائد، فبرضو اللي بحب يحكي، فهذا هو الهدف الأساسي أساسا، إن نقرأ مع بعض عشان نتشارك الفوائد. نكمل الفصل 23 في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنته. إيش كنت تحكي؟ بقول عدى نص ساعة ووقفت على الفصل الجديد. إذا بدك يعني أقرأ هلأ. ما هو أنا كنت أقرأ الباب وأحكي لك أكمل. طيب خلاص كمل. طيب الفصل 23 في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله. ذكر الحميدي في هذا فصلا من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه، فرأينا سياقه بلفظه. قال الحميدي: قال لنا الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي الفارسي في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه: تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع إما في القرآن وإما في فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه. لما رأت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحد وأصله غير مختلف. لما رأيت وشاهدت من اختلاف علماء عندي الأمة. حاطط سكون، ما في، حاطط لي لما ورأت وعليها سكون. لا، المحقق عندك مخربط. لما رأيت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحد. طيب

أي أغلق عليه باب الطلاق جملة، وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفاسير، وممن حكى الأقوال الثلاثة صاحب مطالع الأنوار وصاحب مشايخ الأنوار. وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثير، سببه أن يكون ذلك لذلك اللفظ في نعته وعرفه معنى غير ملاهي في لغة رسول صلى الله عليه وسلم، أو عم منه أو أخص، فتفطن لهذا الموضع، فإنه منشأ لغلط كثير على صاحب الشر. وصوب لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده، كالجنون والسكر والإكراه والغضب، كأنه لم ينفتح قلبه لقصده ولا وطأ له فيه. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه في لغة الشارع اسم لكل مسكر لا يختص بنوع من أنواعه، وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه، فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض السلاح حادث، حصل بحمل كلام الشاعر عليه تخصيص لما قصد الشاعر تعميمه. ولهذا لم يختلف المخاطبون بالقرآن أولا وهم الصحابة في تحريم ذلك كله. فصل. ومن هذا الخلاف عارض من جهة كون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حمله على معناه عند الإطلاق وهو المسمى بالحقيقة، وعلى معناه عند التقييد وهو المسمى بالمجاز، كاختلافهم في المراد من القرء هل هو الحيض أو الأطهار، ففهمت طائفة منه الحيض وأخرى الطهر، وكما فهمت طائفة من الخيط الأبيض والأسود الخيطين معروفين، وفهم غيرهم بياض النهار وسواد الليل، وكما فهمت طائفة من قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من المسح إلى الآباط ففعلوه، وفهم الآخرون المسح إلى المرافق ففعلوه. وأسعد الناس بفهم الآية من فهم منها المسح إلى الكوع، وهذا هو الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية، وهو نظير فهم صلوات الله وسلامه عليه القطع من الكوع من آية السرقة، وكما فهم الطائفة من قوله وامسحوا برؤوسكم البعض مقدرا أو غير مقدر، وفهم آخرون مسح الجميع، وفهمهم مؤيد بفعل الرسول، وكما فهم بعضهم من قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس الثلاثة فصاعدا اعتمادا على الحقيقة، وفهم الآخرون الاثنين فصاعدا اعتمادا على فهم الجنس الزائد على الواحد، وهؤلاء أسعد بفهم الآية. وكما فهم الصديق ومن معه من الكلالة التي يرث معها الإخوة والأخوات للأب عدم الولد وإن سفل والأب وإن علا، وفهم آخرون منها عدم الأب دون من فوقه، والصديق أسعد بفهم الآية، كاتفق المسلمون على أن الكلالة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فليكل واحد منهما السدس، وأنها عدم الولد وإن سفل وعدم الأب وإن علا والأب وإن علا. أتري كل ولا فليكل؟ لأن أخاف يكون مثلا قراءة شاذة في تأكد. لا أنا عندي هي بالأصل لازم فلكل فليكل. فلكل أنت كيف قرأتها؟ مكتوبة، مش ما فيش شدة عندي. لا هيها شدة، فلكل واحد منهما السدس. يلا. مش عارف هي المكتوبة في الكتاب، مش معلق عليها المحقق. هي فلكل، هيك هي الصحيحة والله أعلم. طيب أنا قلت طيب ماشي. وكما فهم من فهم من السلف والخلف من قوله تعالى الطلاق مرتان أنه مرة بعد مرة، مثل قوله سنعذبهم مرتين، وقوله فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، وقوله في الحديث فلما أقر 4 مرات أربع رجمه رسول الله صلى شهادات. الله عليه وسلم. اصبر اصبر، بلاش نحل في القرآن. 4 شهادات مش لا، أربعة. 4 شهادات مكتوبة عندي. طيب صحيح عندك. طيب أنا بقرأ مثل ما مكتوب عندي في الكتاب، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، وجميع ما ذكر فيه تعدد المرأة فهذا سبيل، فثلاث المجموعة بكلمة واحدة مرة واحدة، وفهم آخرون منها الجمع والإفراد، ولا يخفى أي الفهمين أولى. وكما فهم من أباح النكاح التحليل ذلك من قوله حتى تنكح زوجا غيره، وفهم المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه، منها قوله حتى تنكح زوجا غيره، ونكاح التحليل لا يدخل في النكاح المطلق، كما لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة، ونكاح المعتدة، ونكاح المحرمة. فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المطلق المأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص أكثر وأصرح من ذلك، من تلك النصوص، ومنها تسميته سبحانه لهذا الثاني زوجة، وأحكام الزوج عرفا وشرعا منتفية عن المحلل، وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعا وعرفا. وكذلك هو، فإن أهل العرف لا يسمونه زوجة، والشارع إنما سماه تيسا مستعارا، فلا يجوز تسميته زوجا إلا على وجه التقييد، بأن يقال زوج ملعون، أو زوج في نكاح تحليل، أو في نكاح باطل. ومنهما أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقه، فالمفهوم منها واحد. وغير ذلك من الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلان نكاح المحلل، وهي 10 وقد ذكرناها في موضع آخر، ولا ريب أن فهم هؤلاء أولى بالصواب. ومن هذا فهم بعضهم إباحة العينة من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وفهم آخرون منها تحريمها وبطلانها، فإن لفظ التجارة البيع المقصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين الربح أو الانتفاع، ولا يعرف أهل اللغة والعرف من لفظ التجارة إلا ذلك، ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على ربا تجارة، وإن كان المرابي يعد ذلك تجارة كما يعد بيع الدرهم بالدرهم. فاللينة لا تعد تجارة لغة ولا شرعا ولا عرفا. وكما فهم من فهم من قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أنه العقد، وفهم آخرون أنه نفس الوطء، وفهم الأولين أصوب لخلو الآية عن الفائدة إذا حمل على الوطء. وكما فهم أهل الحجاز من قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، طرده من الأرض من موضع. تفضل. طرده من الأرض من موضع إلى موضع، وفهم أهل العراق منه الحبس. وبالجملة فهذا الفصل معترك النزاع. هنا أقف هنا تمام ونكمل. لحد تمام هون هنوقف إن شاء الله، راح نوقف هون عند السبب 7 صفحة 252، بس في آخر سبعة شيء أنت وستين قلت الوطء مش الوطء، يعني لو واحد هسه بسمعنا من يوتيوب التفصيل في الكلام اللي كان يحكيه ابن القيم قبل شوي في الفهم الخاطئ، فعمله بفصل كامل 150 صفحة في المجلد الثاني في إغاثة اللهفان للي بيحب يروح يقرأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.